بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 في شرح الكتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 18 من ربيع الآخر للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة السابعة، أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم والترمذي، فزاد: وشاهديه وكاتبه، وإسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. أخرجه النسائي. حديث الذي بعد، انتهيت من حديث النسائي؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه الكبيرة السابعة من الكبائر التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هي كبيرة الربا. والربا من ربا يربو، أي يزيد. الربا لغة بمعنى الزيادة، ولكن هذه الزيادة من جهة الشرع قد تكون حلالا وقد تكون حراما، لكنها أطلقت على الحرام. فصار الربا إذا أطلق في الشرع فإنما يطلق على المال الحرام الذي ينتج عن معاملة محرمة، نحو القرض الذي يجر نفعا على صاحبه أن يأخذ مالا على هذا القرض في مقابل القرض، هذا يسمى ربا، لأنه زاد، هو زاد على رأس المال، أقرض فلانا قرضا ثم لم يسترد رأس ماله كما هو، بل استرده بزيادة، أو اشترط عليه زيادة على رأس المال أو على هذا القرض، سواء كانت زيادة تقسط على أقساط أو كانت زيادة تدفع عند الأداء، هذه الزيادة هي الربا وهي محرمة. هذا هو الربا المحرم، ربا القروض، هو من كبائر الذنوب. هذا هو المقصود بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فكانوا بالجاهلية يقترضون بالربا ويقرضون بالربا، تبع لليهود، فاليهود هم أرباب الربا، واليهود هم أرباب الربا في الزمن المعاصر كذلك. فالذين يعني ابتدعوا مسألة البنوك بالمعاملات الحديثة هذه التي هي بنيت على القروض، إنما هم اليهود، هم الذين أدخلوها إلى بلاد الإسلام. والبنوك في حد ذاتها فليست مذمومة لمجرد الاسم أو لمجرد حفظ الأموال، حفظ الأموال محمود، نعم، أن تكون ودائع محفوظة، الوديعة مقررة شرعا، ولكن الإشكال في أنهم يتعاملون بعقود القروض، هذا هو الأصل عندهم. وكل من أودع ماله في البنك، أي هذه البنوك الربوية، فإنما كانوا أقرض هذا البنك هذا المال كي يعطيه فائدة، كما يقول فائدة، وهي الربا، هذه الزيادة هي الربا، لأنه يقرض هذا لشخص آخر أيضا بزيادة غير جائزة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا، نعم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا من السبع الموبقات، وهي من أكبر الكبائر. ولو لم يكن من وعيد على الربا إلى ما جاء في الآية، في آية البقرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله لكفى به وعيدا، أنه من يتعاطى الربا سواء كانوا أفرادا أم كان مجتمعا، إنهم يتعرضون لحرب الله عز وجل، وأن لهم بحرب الله، أن لهم أن يطيقوا حرب الله. ولذلك لا يعني نعجب من انتشار الفتن والبلاء في المجتمعات الإسلامية بسبب تفشي هذه الكبائر، ومنها الربا، خاصة من الربا. فالناس يشتكون من الغلاء ويشتكون من قلة البركة، طب ما هو السبب؟ هذا سبب رئيسي، هناك أسباب أخرى بلا شك، لكن هذا سبب من الأسباب الرئيسة، هو تعاطي الربا مما يمحق البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق لا بركة فيه، وهو مما يعني يسلط على صاحبه حرب الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. والحديث التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى يعني بعد ذلك، حديث لعن الله آكل الربا وموكله، هذا كما قال رواه مسلم، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ وبزيادة وشاهديه وكاتبه، أخرجه الترمذي، نعم، فمسلم أخرج هذا الحديث من حديث ابن مسعود بدون زيادة وشاهديه وكاتبه، من حديث ابن مسعود، ولكن هذه الزيادة ثبتت عند مسلم لكن من حديث جابر وليس من حديث ابن مسعود. فأخرج مسلم من حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، أو مؤكله بتحقيق الهمزة، وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فهذا فيه نص على أن المشتركين في عقد الربا كلهم، على أن المشتركين في عقد الربا كلهم يتساوون في الحكم، أي في أنهم يطلق عليهم أنهم مرابون، أي أنهم وقعوا في الربا، الآكل الذي أكله، والمؤكل الذي يعني المقرض والمستقرض، والشاهدان الذين شاهدوا عقد الربا، والكاتب الذي كتب هذا العقد. فهذا فيه إمعان في تغليظ هذه الكبيرة، أن كل من يشارك فيها واقع تحت الوعيد. وقال هم سواء، حديث جابر، نعم. وأما الحديث الأخير في هذا الباب، أنه صلى الله عليه وسلم قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا حديث حسن. وفيه أنه قيد هذا بأنهم يعلمون والعلم بالربا بلا شك مما يعني صار من المعلوم بالضرورة عند كافة المسلمين العلم بتحريم الربا. قد يشتبه عليهم نعم، قد يقعون في شبهة، شبهة فتاوى ضالة، فتاوى يعني غير صحيحة تبيح شيئا من المعاملات الربوية تحت دعوة المصلحة أو تحت دعوة أنها لا تدخل تحت عقود الربا، فالذي له شبهة هذا يعامل بقدره. الله عز وجل ما لا أحد أحب العذر إليه من الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني أنه في مأمن. إن الله عز وجل كما قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالحرب من الله عز وجل قد تشمل الجميع إذا يعني انتشر أو عم الظلم أو عم الفساد. واعلم أن الربا كما ذكرت ضد البركة، فهو يلحق البركة إذا وجد الربا في بيت محق بركة البيت، إذا وجد في مجتمع يمحق البركة من المجتمع. إلا من رحم الله، إلا من إيمان سلم من هذا. طيب، واعلموا أن كافة المجامع الفقهية والمؤسسات واللجان العلمية الرسمية في الدول الإسلامية منذ أن ظهرت هذه المعاملات البنكية الحديثة أو منذ أن أنشئت البنوك في بلاد الإسلام، وكان أول من أنشأها في مصر محمد بن طلعت حرب. إن كان محمد طلعت حرب هذا من باب يعني الفائدة، هو الذي كتب ردا على كتاب قاسم أمين في تحرير المرأة، ورد قوي جيد. لدي نسخة منه كنت أريد أن أخرجه، أن أعيد طبعته لما فيه من فوائد في الدفاع عن الأحكام الشرعية ضد ما ذكره قاسم أمين من تحريف أو من يعني استخفاف ببعض الأحكام أو من يعني تأويلات فاسدة عنده. فرد عليه محمد طلعت حرب. ورغم ذلك هو كذلك الذي أنشأ البنوك، ولعله كان حسن النية الله أعلم، أو كان لا يدري حقيقة الأمر، أو لعله في بداية ما أنشأها كان يريد أن تكون سبيلا فقط لحفظ الأموال، أو كانه ما أراد أن تكون سبيلا للقروض الربوية، الله أعلم. هذا يحتاج إلى أن يرجع إلى حقيقة البنوك أو حقيقة البنك الذي حقيقة التعامل في البنوك في البنك الذي أنشأه محمد طلعت حرب تعرفه أول ما أنشئ، وهو بنك مصر. نعم. نعم. لكن كما ذكرت لجان الفتوى ومن ضمنها لجان الفتوى بالأزهر ومجامع البحوث الإسلامية ولجان الفتوى في الدولة السعودية وفي غيرها من بلد الإسلام كانت متفقة لا خلاف بينها على تحريم المعاملات البنكية التي تقوم على إعطاء فائدة ثابتة على ما يودعه الشخص في البنك، واعتبروا جميعا أن هذه الودائع إنما على سبيل القروض، أي أن المودعين إنما أقرضوا البنك هذا المال، بل إن القانون الوضعي صرح بذلك، يعني هم لم يخفوا ذلك. القانون الوضعي، القانون المدني المصري وغيره من القوانين الوضعية صرحت أن هذه الأموال المودعة في البنوك إنما هي تأخذ حكم القرض، يعني هم لا يخفون ذلك. العقد الذي يكتب في البنوك يصرح بذلك أن هذا يعتبر قرضا، يأخذ حكم للقروض. نعم. نعم. وكما جاء في قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في بالقاهرة الذي عقد في العام 85 بعد 300 من الهجرة، والذي وافق العام 65 بعد 900 بالتاريخ الميلادي، جاء هذا القرار أو جاء هذا نص القرار في شأن المعاملات المصرفية والنشر في مجلة الأزهر قبل ذلك. وكذلك في صحيفة الأهرام. نص القرار: الفائدة على جميع أنواع القروض ربا محرم. لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين. لأنه كان البعض من المفتين يلبس من يفرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي. ما الفرق؟ القرض الاستهلاكي هو الذي يعني يأخذه العبد استهلاكا لنفسه، يستهلكه لنفسه لحاجاته لما يحتاج إليه. أما القرض الإنتاجي هو أنه أن يؤخذ هذا المال للإنتاج والتجارة، يعني يأخذه الذي استقرض المال كي يتاجر به أو كي ينتج به سلعة معينة، الذي يسمى القرض إنتاجي. فالعلماء لم يفرقوا بين هذا وذاك، فكلاهما محرم. وجاء أيضا في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة المنعقدة بجدة في العام السادس بعد 400 والألف، الموافق للعام 85 بعد 900 والألف. هذه قرارات: أولا، إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. ثانيا، أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام الشرعية، ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي. ثالثا، قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. نعم، انتهى. طيب، ما هو الحل أو ما هو الكلام في المصارف الإسلامية التي يعني تدعي أو تظهر أنها تتعامل بالمعاملات الشرعية؟ نقول: هذه المصارف أو هذه البنوك كما تسمى التي تظهر الشريعة الإسلامية في الظاهر أنها تتعامل بالمعاملات الشرعية، المعاملات فيها تختلف، فلا نطلق فيها التحريم ولا نطلق الحل، ففيها صور بلا شك جائزة شرعا. وأهم صورة من هذه الصور هي صورة المضاربة أو عقد المضاربة، ومعناه أن يقوم المصرف باستثمار هذا المال في مشروع يدر الربح عليه وعلى المودع مضاربة، يعني يضارب بهذا المال في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، فما أتى من ربح فإنه يقسم بينهم بنسب متفق عليها. هذا إن تم، وبعض البنوك التي تدعي ذلك قد تفعل ذلك، نعم، تدخل في مشاريع تجارية أو صناعية في الآخره مما يدر الأرباح الوفيرة عليها وعلى أصحاب الأموال. وهناك المعاملة الأخرى، وقبل أن ندخل في المعاملة الأخرى وهي المرابحة، نقول إن المضاربة حتى تصير جائزة شرعا يجب أن يتوفر في هذا الشرط، وأن يكون الربح المتفق عليه بنسب معلومة ليس بمبلغ محدد مسبقا. يعني لا يقول البنك مثلا أو المصرف للمودع أني سوف أعطيك عند نهاية مدة العقد أو عند المدة المتفق عليها مثلا 50,000 جنيها، لا يحدد مبلغا، لما يقول سوف تأخذ مثلا 10%، سوف تأخذ الثلث، سوف تأخذ النصف من الأرباح التي يدرها المشروع، هذا جائز، هذه هي المضاربة. ويتحدث الخسارة، فإن الخسارة أيضا تقسم وتوزع بين الجميع، فكل من بذل وقتا وجهدا يخسر وقته وجهده، ومن بذل مالا يخسر هذا المال، هذه المضاربة الجائزة شرعا. طيب، وأما إن اشترط شيء محدد فهذا العقد منه يبطل عليه العقد، كما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، حيث قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال عقد القراض أي المضاربة إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. طيب، وأما المرابحة والعملية الأكثر التي يعني لها نصيب أكبر في التعاملات هذه البنوك التي تدعي أنها إسلامية، فمعناها أن المصرف يتفق مع فلان من الناس أنه سوف يشتري له السلعة الفلانية التي أخذها حقيقة في مخازنه، ثم يبيعها عليه بربح زائد عن ثمنها، وهذا الذي يسمى بالمرابحة. يعني البنك أو المصرف الآن اشترى مثلا عدة سيارات، وجاء فلان يريد هذه السيارة بعينها، فاتفق البنك معه على أن يشتريها أو أن يبيعها عليه على أن يزيد شيئا على ثمنها، يعتبر ربحا له، هذه المرابحة. هذه اختلف فيها العلماء، نعم مختلف فيها، ليست جائزة عند الجميع، فبعض أهل العلم اعتبرها تحايلا على القرض الربوي. وهناك من اعتبر أن هذا ليس قرض الربوي، بل هو بيع وشراء، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا بيع وشراء ليس قرضا في الظاهر. ولكن الإشكالية أن بعض هذه البنوك على حد ما أعلم تشترط شروطا في عقد المرابحة قد يقوي الشبهة فيه أنه أقرب إليه إلى التحايل على الربا والقرض الربوي، حيث أنهم يجعلون هذا العقد ملزما أولا. يعني الآن لو أنت ذهبت اتفقت مع مصرف ما على شراء سيارة معينة، هم يلزمونك بهذا، إن لم تلتزم بالشراء أوقعوا عليك شرطا جزائيا في مال، وإن لم تلتزم بسداد قسط من الأقساط المطلوبة فأيضا يوقعون عليك فائدة أو جزاء، فهذا مما يعني يوهم بأن الأمر تحول إلى قرض وليس مجرد بيع وشراء، ففيها شبهة بلا شك قوية بهذه الصفة، هي يعني أقرب إليه إلى التحريم. وأما إن خلت عن هذا فكانت المرابحة بالصورة التي ذكرتها ابتداء، هذه اختلف فيها العلماء ما بين مبيح وما بين مانع. فثم معاملات أخرى هي من الجائزة أو المباحة، نحو الإيداع، ما دام البنك أو المصرف لن يتصرف هذا المال، إنما مجرد أمين فقط يحفظ هذا المال، إن صدق في ذلك لم يأخذ هذا المال لكي يستخدمه في عمليات ربوية إلى آخره. نعم، والضرورة تقدر بقدرها، يعني من وجد ضرورة أو حاجة وضع لمن في البنوك التي تدعي أنها إسلامية فهذا يعني نرجو أن يكون ليس عليه شيء. والتعاملات معها كما قلت هي مختلطة، ففيها معاملات قد نجزم بتحريمها وفيها معاملات هي جائزة وفيها معاملات مختلف فيها. نعم. والمرء يحرص يعني قدر ما استطاع أن ينأى بنفسه عن هذا الربا عن التعامل به. نعم. طيب ننتقل إليه الكبير التالي. ها تفضل. يذكركم بالكبيرة تارك الصلاة. كبيرة تارك الصلاة يعني يذكركم. هذه قلنا نرجعها في النهاية. لا نرجعها في نهاية الكتاب. ليس الآن. ليس الآن. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها أكل مال اليتيم. وكل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فصحت حرام، والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. نعم. طيب، ما هو اليتيم أولا؟ ما هو اليتم؟ ما هو اليتم؟ ما هو اليتم؟ ومن هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي يفقد أباه قبل سن الاحتلام، فلا يتم بعد سن الاحتلام. يعني إذا كان الأب قد مات وأولاده صغار لم يبلغوا، فهؤلاء يسمون باليتامى. نعم. أما إذا كانوا بالغين فلا يقال عنهم يتامى، لأنه لا يتمى بعد احتلام. نعم. إحنا علينا نعرف أو نحدد من هو اليتيم المقصود بهذه النصوص أصلا ابتداء. وقبل أن نتعرض لهذه النصوص التي توعدت آكل مال اليتيم ظلما، نذكر النصوص التي بينت فضل كفالة اليتيم والسعي على اليتيم. فكما أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. هذه السبابة وهذه الوسطى، هذه الوسطى وهذه السبابة، فأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما هكذا: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد. وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كافر اليتيم له ولغيره، كافر اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وذكر أشار مالك، ومالك هو مالك بن أنس من رواة الحديث، بالسبابة والوسطى أيضا. قال: كافر اليتيم له ولغيره. يعني سواء كان هذا اليتيم من أقربائه أو كان من الغرباء. لأن البعض يظن أن اليتيم المقصود هنا أن يكون قريبا له، أو من أهل بيته أو من أهله، ولو كان أجنبيا غريبا من غير أهله أو من غير أقربائه. كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو في الجنة، أو أنا وهو كهتين، أنا وهو كهتين في الجنة. نعم. طيب، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين والمسكين هنا يدخل فيه اليتيم. كالمجاهد في سبيل الله، وفي رواية كالقائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر، أو كالقائم الليل وصائم النهار، فضل عظيم. الذي يقوم على حفظ مال اليتيم أو على يعني إطعام اليتيم. طيب، هنا الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. نعم، وفي سورة النساء: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الآية في حفظ مال اليتيم أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية، آية النساء، آية النساء في والي اليتيم الذي تولى مال اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. أي من تولى مال اليتيم يجوز له أن يأكل منه، أي من مال اليتيم هذا الذي هو قد تولاه، ولكن بالمعروف، يعني مما يكفي حاجته دون إسراف ودون تعد منه. ومن كان غنيا فليستعفف. يعني من كان لا حاجة له إلى هذا المال اليتيم فلا يأخذ منه وليستعفف أو ليستعف عنه. وكما نعم قال الذهبي بعد ذلك: وكل ولي اليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. والمعروف يرجع فيه لعرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة، أي العرف المتعارف عليه يعني بين عامة المسلمين، ليس بين الفساق أو الذين يجاهرون بالمعصية أو يجاهرون بالسرقة يقول هذا عرفهم. لا، لما العرف عرف المسلمين العامة دون العصاة المجاهرين أو أصحاب المآرب الخبيثة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.